ولكن ذكر في مطلعه، وهو أورد رواية الإمام مسلم قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله. والنسخ الموجودة اليوم بين أيدينا لصحيح الإمام مسلم ليس فيها هذه الزيادة، ليس فيها جلوس كما قال هنا عمر رضي الله تعالى عنه: بينما نحن عند رسول الله. ولعل الإمام مسلم رحمه الله ثبتت عنده في نسخة من نسخ صحيح الإمام مسلم هذه الكلمة: بينما نحن جلوس. ونبهت على هذا لأن طالب العلم أول ما يحفظ في باب الحديث يحفظ الأربعين، فإن كثير من الطلبة يحفظون حديث جبريل هكذا: بينما نحن، قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله. وفي الأخير الإمام النووي قال: رواه مسلم. لكن في نسخ صحيح الإمام مسلم الموجودة عندنا اليوم ليس فيها هذه الزيادة، وإنما كما هو مثبت هنا وكما قرأ القارئ قال عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي يوما من الأيام، قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذ طلع علينا، وإذ هاته الفجائية، يعني فاجأنا طلوع رجل، بينما نحن جلوس عند رسول الله فاجأنا طلوع رجل. ثم ذكر من صفات هذا الرجل، قال رضي الله تعالى عنه: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وتأمل، قال: إذ طلع علينا، ولم يقل إذ دخل علينا، يعني في المجلس حيث كان صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وإنما قال: إذ طلع علينا. وهذا فيه فائدة، قال الأبي رحمه الله في إكمال المعلم، قال: لم يقل دخل إشعارا بعظم الرجل، لأنه استعاره من طلعة الشمس. قال رضي الله رحمه الله: إشعارا بعظم الرجل الذي دخل. ثم وصف عمر رضي الله تعالى عنه هذا الرجل، قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، والثالثة قال: لا يرى عليه أثر السفر، وهما أمران متضادان، الذي يكون مسافرا لا يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، يكون الظاهر عليه الشعث والإغبرار، والذي لا يكون مسافرا من أهل المدينة أو نازلا من مدة، نعم يمكن يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. وهذا نبهت عليه لتعلم لماذا تعجب الصحابة من شأن هذا الرجل، حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. جاء في ضبط لقوله رضي الله تعالى عنه لا يرى، جاء لا نرى، لا نرى عليه أثر السفر، لا نرى عليه أثر السفر. وفي قوله ولا يعرفه منا أحد جاء ولا نعرفه بنون الجمع للفاعل، ولا نعرفه. والإمام النووي رحمه الله حين ذكر ما في الروايتين والضبطين لا يرى أو لا نرى، قال رحمه الله: وكلاهما صحيح. وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين قال: وكلاهما صحيح، يعني لا فرق بينهما، لا نرى أو لا يرى مبني لما لم يسمى فاعله، أو لا نرى، فكلاهما صحيح. والقرطبي رحمه الله قال: كلاهما واضح المعنى. قال: ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. كيف عرف عمر رضي الله تعالى عنه بأنه لم يعرف أحد، والصحابة جلوس عند رسول الله وهم عدد، فكيف علم عمر أن الجميع لم يعرف هذا الرجل الذي دخل، الذي تعجبوا من حاله كما سأشير؟ يجيبنا الحافظ بن حجر رحمه الله فيقول: أجيب بأن يكون استند في ذلك إلى ظنه، هذا احتمال، استند في ذلك إلى ظنه، يعني ظن أن الجميع لم يعرف هذا الرجل. قال رحمه الله: أو إلى صريح قول الحاضرين. ثم قال: وقلت وهذا الثاني أولى، يعني استدل بصريح قولهم بأنهم لم يعرفوا هذا الرجل. قال: فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث: فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا، يعني كلهم تحدثوا كأنهم تحدثوا قالوا: ما نعرف هذا الرجل. ومن ثم عمر قال: ولا يعرفه منا أحد، فاستند إلى قولهم، قول الحاضرين، بأنهم لا يعرفون هذا الرجل الذي دخل عليهم وتعجبوا من حاله. ووجه التعجب كما أشرت آنفا: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا في هيئته من المفروض يكون من أهل المدينة، وهم لا يعرفونه من أهل المدينة، يعني إنسان النازل في البلد يكون حاله هكذا، يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، يعني لا يرى عليه أثر السفر، وهم لا يعرفونه. والأمر الثاني: لو كان مسافرا وقدم الآن كيف يكون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر؟ لأن المسافر لا يكون كذلك، بل يظهر عليه الشعث والإغبراء. ومن ثم تعجبوا من حاله، تعجب رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لو كان يعرفه منا أحد قلنا هو من أهل المدينة ولا نازل في المدينة وقد عرفوه. أو الآن جاء مسافرا لكن لا يكون حاله كذلك، شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، بل يكون بخلافه، فلهذا تعجبوا منه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا الحرف للغاية، وهذه الغاية هنا محذوفة، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى، يعني دنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دنا أو استأذن حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله، فهو لما دخل وطلع عليهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن من الدنو، ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه صلى الله عليه وسلم. وهو غير واضح في هذه الرواية، لكن جاء في رواية الإمام النسائي رحمه الله لحديث جبريل أن جبريل استأذن وسلم. جاء في الرواية: إذ أقبل رجل ثم ذكر من هيئته، قال: حتى سلم من طرف السماط. سلم من طرف السماط يعني من صف الناس، السماط هو صف الناس، الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى سلم من طرف السماط فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد؟ قال: أدنه. فتأمل، هو دخل سلم واستأذن في الدنو ثم دنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالدنو، وهذا يدل على أنه كما قلت سلم واستأذن، سلم واستأذن، وإن لم يكن هذا في رواية الإمام مسلم رحمه الله. فقول عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية المحذوفة، يعني حتى استأذن، يعني دنا واستأذن حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دنا واستأذن أو استأذن ودنا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذا الاتصال بين ركبتي السائل والمسؤول، لأن جبريل الآن جاء سائلا، وكان في الحقيقة وجاء معلما، لكن في الظاهر جاء سائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتصال بين الركبتين، بين ركبة السائل والمسؤول، هذا فيه فوائد. من فوائده أن كلاهما يسمع من الآخر، أن كليهما يسمع من الآخر، هذا قريب منه، السائل قريب من المسؤول، المسؤول يسمع السؤال والسائل يسمع الجواب، فهو قريب منه. ثم هي هيئة أدب في الجلوس بين يدي المعلم، هيئة أدب وجلسة أدب في الجلوس بين يدي المعلم، من جهة أنه جلس فاقترب منه، ومن جهة أنه جلس أمامه، وهذا لا يتعب المعلم أو المفتي إذا كنت أمامه بحيث لا يلتفت لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. وكنا نبهنا عن هذا في صنيع من في صنيع يحيى بن يعمر والحميري حين اكتنف عبد الله بن عمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فلم يكونا وراءه فلا يسمعان، ولم يكونا أمامه وهذا في حال المشي فيعطلانه في مشيه، بل ولم يكونا جميعا عن يمينه وعن شماله، هذا يكلفه الالتفات إلى جهة، بل كان واحد عن اليمين والآخر عن الشمال، هذا في حال المشي. لكن والمفتي ولا المعلم جالس، أنت تجلس أمامه وتسأل، تجلس أمامه وتسأل، وهذا من الأدب. ففعل جبريل عليه السلام حين أسند ركبتين ركبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدب الجلوس مع المعلم. وجبريل لعله إنما فعل هذا لأجل أن يعلم، لأن جبريل إنما جاء معلما. في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه جبريل، بين الصحابة بأن هذا السائل جبريل، قال أتاكم يعلمكم دينكم، علمهم دينهم لأنه كان سائلا حتى يعلم من حضر، حتى يعلم من حضر، فكان معلما بقوله وسؤاله. وقد يكون معلما بحاله، يعني هذه الهيئة التي جلس بها يعلم فيها من حضر التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يستفاد منه التأدب مع المفتي ومع المعلم ونحوه. قال ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه الأولى، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه الضمير الأول إلى جبريل، إلى ركبتيه الضمير الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر ووضع كفيه على فخذيه، كفيه الضمير يرجع إلى جبريل، جبريل هو الذي وضع كفيه على فخذيه. هل الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يرجع إلى جبريل؟ يعني جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذان قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الضمير الثاني يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن الضمير يرجع إلى جبريل حيث أنه وضع كفيه على فخذي نفسه. والصحيح أن الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جبريل وضع كفيه على فخذي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في روايات صحيحة التصريح بذلك. وأما من قال بغيره، من قال أن الضمير يرجع إلى جبريل فوضع كفيه على فخذي نفسه، فقد تكون تلك الروايات مما لم يصله، ولهذا قال ذلك القول اجتهادا منه. لكن الصحيح أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع كفيه على فخذي نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا في رواية الإمام النسائي رحمه الله لحديث جبريل من طريق أبي هريرة، جاء فيه قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي جاء من طريق ابن عباس وطريق أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، جاء فيه ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا صريح، صريح في أن جبريل وضع يديه على فخذي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا. ولعل قوله ورجحه الطيبي بحثا يعني لا رواية، وإنما استنباطا واجتهادا رجح هذا، لأن بعض أهل العلم يقول إذا نظرنا في سياق الحديث، في الأول قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير الأول إلى جبريل والضمير الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ووضع كفيه على فخذيه، قالوا فكذلك يكون الضمير الأول لجبريل والثاني يعود على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جبريل لعله فعل هذا تعمية لأصحاب رسول الله حتى لا يعلموا أنه ملك وأنه جبريل عليه السلام، لأن الصحابة قد يقع في نفوسهم شيء من هذا الرجل. في الأول قلنا تعجبوا، هذا لو كان من البشر وقدم الآن مسافرا ونحن لم نراه من قبل لظهر عليه أثر السفر وهو لم يظهر عليه، ولو كان في المدينة لعرفناه ولكن ما عرفوه تعجبوا، فلعلهم قالوا لعل هذا يكون ملكا أو يكون جنيا على هيئة إنسي ونحو ذلك، فهذا قد يقع. فلعل جبريل لما وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون فيه شيء من الجفاء، والأعراب قد يفعلون أشياء مثل ذلك، قد يفعلون أشياء مثل هذه، فلعله إنما فعل ذلك تعمية لهم حتى لا يشكوا في أمره عليه السلام، ولعله ليقوي الظن بأن هذا الرجل الذي قدم الآن إنما هو من جفاة الأعراب، ولذلك فعل هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت قاله ابن حجر رحمه الله. وهذا الدخول من جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فيه فوائد. إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. من جملة فوائد ذلك، أولا قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من هديه أنه كان يجالس أصحابه، وكثير من الأحاديث فيها بيان ذلك، ومن حديث جبريل لما طلع جبريل كان الرسول في مجلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذه الفائدة نستفيد منها أن طريق التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد مخالطا للناس، أن يكون مخالطا للناس ذا عشرة ومجالسة مع الناس على اختلافهم، فهذا طريق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجالس أصحابه عليه الصلاة والسلام. والإنسان يجالس الناس على اختلافهم ويصبر على أذاهم الذي قد يصل إليه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا الحديث فيه بيان الأفضلية بين أن يخالط الرجل الناس أو ينعزل عنهم، أيهم أفضل، الخلطة أم العزلة؟ الحديث دل على أن الخلطة أفضل إذا خالط الناس وصبر على أذاهم، فهذا خير له من الانعزال عن الناس وعدم الصبر على أذاهم. أما مخالطة الناس والصبر على أذاهم فإن أفضليته من باب أن المخالط يجتهد في عبادة عظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجد الذي يخالط الناس والناس مختلفون، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وفيهم الطائع وفيهم العاصي، فإذا كنت مخالطا للناس فلا شك أنك ترى التقصير منهم، وهذا يحتاج منك إلى بيان، إلى نصح، إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا سائر في طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغ وأمر ونهى صلى الله عليه وسلم، فهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الأذى يحصل من الناس من لا يقبل بل ويؤذيك، أنت عليك أن تصبر، ولا ينبغي أن يكون هذا مانعا لك من مخالطة الناس، لا ينبغي أن يكون لك أن يكون ذلك الأذى الذي يحصل لك من الناس من جراء نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مانعا لك من مخالطتهم، فالحديث دل على أن المخالطة أفضل، على أن المخالطة أفضل من العزلة. اللهم إلا إذا كان في تلك المخالطة مخافة على الدين، مخافة على الدين، يخاف الإنسان على دينه ويخشى ضياع دينه لكثرة الفتن وكثرة الشر، فيرى أن الانعزال أفضل له حفظا لدينه. المخالطة يخالط عامة الناس، يخالط كل الناس، ويخالط أهل الفضل والصلاح، يخالط أهل الفضل والصلاح، فإن أهل الفضل والصلاح إذا خالطهم فإنه يستفيد منهم، فإنه يستفيد منهم. لكن إذا خشي على دينه من تلك الخلطة، من تلك المخالطة، فإن العزلة هنا تكون أفضل. وعلى هذا يحمل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يأخذ غنما وينعزل عن الناس ويتبع بها مواقع القطر، القطر حيث يرعى ترعى الغنم لوجود الكلاء والعشب، أو يتبع شعف الجبال أعاليها بعيدا عن الناس، وهذا يكون خيرا له حفظا لدينه إذا خشي على دينه من خلطة الناس، وهذا لا يكون إلا إذا كثر الشر. فإذا كان في الخلطة شر فنقول العزلة أفضل. لكن افهموا أيها الإخوة، لا يأتي إنسان ويقول إن الأذى الذي أتلقاه من الناس من جراء نصحهم هذا شر، ولأجل هذا العزلة أفضل. لا، نحن قلنا المخالطة أفضل والخلطة أفضل، لأنه يكون ثمة أمر معروف ونهي عن المنكر، وإنسان يصبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه فقال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، دليل على أنه سيؤذى من جراء مخالطته للناس، سيؤذى لكن هو يصبر. لكن نقول إذا كان في تلك الخلطة شر كالمخافة على دينه لكثرة الفتن وكثرة أهل الشر، فيخاف إنسان على دينه فهنا يفر بدينه من مخالطة الناس، فتكون العزلة هنا أفضل، تكون العزلة هنا أفضل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما بين الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه الفائدة كان يجالس أصحابه ويخالط أصحابه صلى الله عليه وسلم، وفي مجالسته لهم كان من يأتي منهم كبعض الأعراب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأذى للجفاء الذي فيهم، الرجل مثلا الذي جذبه من ردائه عليه الصلاة والسلام، أو الذي خاطبه يا محمد وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، كان يعفو ويصفح، ولم يؤاخذ من فعل به مثل هذا على ذلك عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه ويخالطهم، بل لكثرة مجالسته لهم جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يجلس عليه حتى يتميز عنهم، لأنه كان يأتي الآتي إلى مجلس رسول الله وهو يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه حتى يسأل، فيقول من رسول الله من هؤلاء حتى يسأل. فلذلك أعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يجلس عليه حتى يعرفه من دخل المجلس من غير أن يسأل. ولهذا جاء في رواية حديث جبريل عند الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى أنهم بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا يجلس عليه، دكانا والمراد به الدكة، الدكة التي يقعد عليها، فيكون مرتفعا وظاهرا في المجلس بأنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم لكثرة مجالستهم له عليه الصلاة والسلام ولأجل أن يتميز عنهم جعله مجلسا وجعله دكة يجلس عليها صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ العلماء فائدة قالوا فيه جواز اختصاص المدرس أو المعلم بأن يكون بارزا على من هو في مجلسه، كما فعل لنبينا صلى الله عليه وسلم وعد له مجلس كان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد ذلك، أعني فوائد دخول جبريل بهذه الهيئة وما ذكر عمر، أن الله مكن للملائكة من أن يتمثلوا بصورة بني آدم، هذا قدره الله ومكن الله جل وعلا الملائكة أن يأتوا ويتمثلوا بصورة بني آدم. فهذا جبريل أتى مريم على هيئة بشر، ولوط أتته الملائكة على هيئة بشر، كذلك إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هنا جبريل أيضا أتاه على هيئة بشر. وكان جبريل يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على أصل خلقته مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، رآه على أصل خلقته، لكن مع ذلك الله جل وعلا يمكن لجبريل ولغيره من الملائكة أن يأتوا في صورة بني آدم، في صورة بني آدم. وهذا التمثل ببني آدم من الملائكة لا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. والدليل أن الصحابة رأوا رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قد سمعتم ما ذكر، شديد بياض ثياب، شديد سواد الشعر إلى غيره، يعني رآه. ومن هذا الرجل الذي لم يعرفه؟ هو جبريل عليه السلام. يعني لما تمثل جبريل في صورة بني آدم، في صورة آدمي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه غير النبي صلى الله عليه وسلم، رآه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قدم أو أتى جبريل مريم عليه السلام على الخلافة لي نبية من سلت نبية والصحيح من سلت نبية، فأتاها وهو عليه أتي بشر ورأته عليها السلام. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب، لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها وله 600 جناح إلى هيئة بشر، يعني تحول من هيئته التي خلق عليها، وكما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، إلى هيئة بشر، هذا بإذن الله وقدرته، الله هو الذي أذن في هذا وقدره سبحانه وتعالى، وهذا بقدرته. فلا يأتي إنسان يقول مدام جبريل يتمثل بصورة دحية بن خليفة الكلبي والملائكة تأتي بصورة البشر فيقول هذا دليل لنا على جواز التمثيل، أن يأتي أحد من الناس كما يقال يتقمص دور فلان، يتقمص دور فلان ويصير يحاكيه في كلامه وتصرفاته، ما يسمى بالتمثيل، وهو كما قال الشيخ عبد المحسن أقرب إلى الكذب، أقرب إلى الكذب والعياذ بالله. لأنك تجد في هذه التمثيليات من يمثل من هو من صالحيهة الأمة وهو من أفجر خلق الله، يمثل أحد من الصحابة برجل نصراني ليس بمسلم أصلا، يمثل دور رجل صحابي، رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي رجل وإن كان من المسلمين لكن فيه الفجور والفسوق ويمثل بعض الصالحين من عباد الله من الصحابة وغيرهم والأئمة، وما أكثر هذه المسلسلات التي تطلع علينا مرة على مرة، ثم لما ألف الناس ذلك شيئا فشيئا تعدوا الحدود حتى مثلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله مثلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. والناس اليوم لجهلهم ولبعدهم عن التعلم ومجالس العلم غاب عنهم مثل هذا، فتراهم يتسابقون إلى هذه الأفلام والمسلسلات، مسلسل كذا وفيلم كذا، نبي الله كذا، نبي الله يوسف، ويقول تفرج عن هذا المسلسل لأعرف قصة يوسف عليه السلام. وهل قصة يوسف عليه السلام تعلم من هذه التمثيليات التي فيها الكذب وفيها العري وفيها الفسوق وفيها الموسيقى، هل يتعلم من هذا أم تعلم من مصادرها والله قص علينا قصته وما في كتاب ربنا هو أحسن القصص. فهذا الذي يتعلم منه هذه القصة أو غيرها، قصة نبي الله يوسف أو غيرها من القصص لا من هذه المسلسلات. فالشاهد كما نبه الشيخ عبد المحسن حفظه الله أن هذا ليس فيه دليلا على التمثيل لوجود هذا الفارق. جبريل إنما تمثل بدحية بن خليفة والملائكة تأتي في صورة البشر، هذا بقدرة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء الذين يمثلون أدوار غيرهم، آه الله أذن لكم أن تمثلوا هؤلاء؟ وسبحان الله نحن في أنفسنا لو نرى واحدا يحاكينا في بعض تصرفاتنا قد يقع منا الغضب وإنكار هذا. يقف إنسان في المجلس ويقول فلان يفعل كذا وكذا ويحاكيك، تجد في نفسك شيئا. فكيف وأنت تمثل من عباد الله جل وعلا الصالحين، فكيف لك بأمر عظيم يوم القيامة تمثل هؤلاء؟ فإذا وقفت بين يدي الله جل وعلا ما جوابك؟ هل أذن لك؟ هل أرضوا عن مثل هذا؟ فلهذا نقول إن الذي ينبغي أن نحذر من هذه التمثيليات وأن ننصح المسلمين، أن نصيحة خير، أن ننصح لهم وأن نأخذ بأيديهم تعليما لهم للخير والهدى. وإذا تحجج بعضهم بأنه يريد أن يتعلم من هذه المسلسلات فنقول إن غيرك تعلم وبلغ في العلم المعالي ولم يرى مثل هذه المسلسلات التي فيها شيء من المنكرات. ونحن نرى بأن المنكرات كما يذكر أهل العلم والمحرمات إذا اقترف الإنسان هذه تحجب عنه نور العلم، فكيف بإنسان يقول أتعلم مما يحجب عنه نور العلم وفيه المعاصي وفيه المحرمات الموسيقى وكذب ونحو ذلك؟ والله المستعان، سلم الله جل وعلا المسلمين من ذلك. ومن الفوائد أن فيه دليلا على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء، وهذا أخذ من فعل جبريل عليه السلام حيث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فلهذا قال شراح الحديث هذا يستفاد منه أن من يجلس بين يدي العلماء في مجالس العلم عندهم يحرص على هذا، أن يحسن هيئته وثيابه وأن يراعي النظافة في ذلك فجبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وذكر هذا يدل على أن هذا الوصف على أنه قد مدح بهذا الوصف، لما ذكر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هذا فيه أنه مدح بهذا الوصف الذي ذكر عنه عليه السلام. وإن كان أحد الأمرين اكتسابي والآخر جبلي، أما الاكتسابي شديد بياض الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض من الثياب وكان يلبسها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بتكفين موتانا فيها البياض من الثياب أو الثياب البيض. وأما الأمر الجبلي الذي لا يكون فيه التأسي هنا أن جبريل وصف بأنه شديد سواد الشعر، والإنسان لو كان الآن مثلا أشقرا أو قد علاه الشيب لنقول تذهب تسود شعرك لأجل أن تكون شديد سواد الشعر، فإن هذا وصف ممدوح مدح عليه ذكر عن جبريل في معرض المدح، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بوالده أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قحافة وقال غيروا هذا، وهو قد جاء والشيب قد كسى لحيته وشعره، فقال غيروا هذا واجتنبوا السواد، قال واجتنبوا السواد، فهو نهي عن استعمال السواد، بل الذي جاء أن الشيب يغير بالحناء أو بالكتم وغيره. فهذه الفائدة فيها استحباب تحسين الثياب وكذلك الهيئة والنظافة عند الدخول على أهل العلم ومجالستهم. ومن الفوائد ما قاله القرطبي رحمه الله، قال فيه من الفقه ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه. قال: وفيه الاستئذان في القرب من الإمام. وهذه الفائدة أخذت من رواية النسائي التي ذكرتها آنفا، حيث أن جبريل استأذن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجميع، ثم استأذن من الدنو من أن يقرب. قال: أدنو؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. أذن له صلى الله عليه وسلم، فهو لما كان في صف الناس دخل فسلم، ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو منه، قال: أدنو؟ فقال: أدنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث والصنيع من جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم يستفاد منه أيضا أدب المتعلم مع المعلم، أدب المتعلم مع المعلم، من جهتي كما أشرت آنفا في فائدة سبقت تحسين هيئته وثيابه ونظافتها كما مدح جبريل بهذا وذكر عنه، وهو وصف مدح به، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وقلنا بأن جبريل جاء معلما بالقال وبالحال، وكأن هذا فيه تعليم أن هذا الوصف هو الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم مع المعلم، أن يكون حسن الهيئة وحسن الثياب، يراعي النظافة فيها. ومن الآداب التي تعلمناها من فعل جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم أن المتعلم ينبغي أن يتأدب في جلسته مع معلمه، أن يتأدب في جلسته مع معلمه. فترى جبريل أسند ركبتيه لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمامه عليه السلام، وهذه يتعلم منها الأدب مع أهل العلم ومع المعلمين. وهذا يا أخوة من الأمور المهمة، هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، أن يتحلى بالأدب مع العلماء وأهل الفضل والخير، أن يتأدب معهم، فإن هؤلاء قوم قد خصهم الله جل وعلا بحمل الشريعة، بحمل الشريعة والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقولي لحمل الشريعة ليس كل الشريعة، وإنما بحمل فهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفوتهم الشيء منها، لكن يجلون لأنه يرجع إليهم في العلم، وهم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى فيما يفتون به ويعلمونه الناس من الحلال والحرام. فهؤلاء ينبغي أن نتأدب معهم، وينبغي أن يحرص طالب العلم على تعلم مثل هذه الأداب. هذه الأداب يتعلمها الطالب، يتعلمها كيف أتأدب مع شيخي ومع معلمي ومع العلماء عموما، كيف أتأدب معهم. هذا الحديث فيه آداب، وغيره فيه آداب، وما كان بين طلبة وعلماء، أولئك الطلبة صاروا علماء، آداب. ولهذا إن من الأمور التي يوصى بها أن يقرأ الإنسان في سيرة العلماء وكيف كانوا مع مشايخهم وعلمائهم، كيف كان ذاك الأدب بينهم، بين طلبة بعد ذلك صاروا علماء، بين طلبة صاروا علماء. فهذا طريق لتعلم الأدب، أن تقرأ في سير هؤلاء كيف كان يتعاملون مع شيوخهم ومعلميهم، فتتعلم الأدب منهم وتقتدي بهم في هذا الخير. وكذلك الإنسان يقرأ في الكتب التي صنفت في أدب المتعلم والطالب مع العلماء ومع المشايخ ومع المعلمين، أن يقرأ في هذه الكتب، وما أكثرها: أخلاق العلماء للآجري، وكذلك كتاب من جماعة رحمه الله تبارك وتعالى، تذكرة السامع والمتكلم، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي، صنفوا في هذه الكتب، صنفوا في هذا الباب، في باب الآداب، لأنه أمر مهم ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. وكأن طالب العلم قبل أن يتعلم من الشيخ يتعلم كيف يتأدب مع الشيخ. ولهذا ترى في حديث جبريل أول ما ذكر ليس السؤال والتعلم، وإنما ذكر ذاك الأدب قبل أن يبدأ جبريل أسئلة ويسأل أسئلة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتأدب ويتعلم الآداب التي ينبغي أن تكون في مجالس العلم، التي تكون بين يدي المعلم ثم إذا تأدب بها فإن هذا مما ينفعه بالاستفادة وتحصيل العلم من معلمه. ولهذا قلت إن العلماء لاهتمام بهذا صنفوا في الكتب في القديم والحديث، ومن أنفس الكتب في الحديث حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، وقد شرحها الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا لأهميتها. فاعتنوا بالكتاب وبشرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وشرحه بسيط سلس يذكر فيه الآداب ويذكر لها الأمثلة رحمه الله تبارك وتعالى. بل الإنسان يقرأ القرآن ويجد في القرآن من القصص التي يستفيد منها الأدب، ومن ذلك قصة موسى مع الخضر في أواخر سورة الكهف، فيستفيد منها الأدب، أدب المتعلم مع العالم والمعلم. وهذا الأدب أيها الإخوة ينقصنا اليوم، أدب الأدب مع العلماء اليوم صار ينقصنا، إن لم نقل إنه في هذا الزمان كاد ألا يكون، كاد ألا يكون ذلك الأدب مع العلماء ومع الأفاضل ومع الخيار ومع حملة الشريعة. فإذا تعلم الإنسان الأدب فيتعلم التأدب مع العلماء في أحوال، في مجالستهم، في كيفية سؤالهم، في الأوقات التي يأتيهم في هيئة الجلوس، يتأدب مع العلماء في حال خطئهم، والعلماء غير معصومين ويقع منهم الخطأ وهم مجتهدون، والخطأ من العالم يقع عن اجتهاد، وذاك الخطأ الذي يقع عن اجتهاد هو معذور فيه لأنه مأجور ونحن لا نتبعه فيه، لكن ينبغي أن نتأدب. العالم يخطئ في الأبواب التي تتعلق بالاجتهاد، أما الأبواب التي تتعلق بالاتفاق فالعالم لا يخطئ فيها، ومن خطأ ومن قال بضدها فهذا يحسب عليه، لكن ما يتعلق بالاجتهاد في غير محل الاتفاق فإذا أخطأ العالم فخطأه هو مأجور عليه، خطأه هذا هو مأجور عليه، ونحن نحترمه ونحفظ له مكانته، وإن كان وقع منه ذلك الخطأ، وإن كان وقع منه ذلك الخطأ فنحن نحترمه ونجله لأنه من العلماء، ولا نتبعه في خطئه، ولا كما يفعل، لا كما يفعل من يغلو في هذا الباب كالحدادية، فتجدهم يطعنون في العلماء بالخطأ الواحد يقعون فيه ولو كان عن اجتهاد، وهذا غلط. وإنما الذي يتعلمه الطالب من جملة الآداب أن يتأدب مع العلماء حتى إذا أخطأوا، فإذا أخطأ العالم وهو مجتهد ومأجور هذا له عذره عند الله، ونحن علمنا خطأه فلا نتبعه فيه، ولكن نحفظ مكانة العالم، واحذر أن تطعن فيه أو تنتقص منه بسبب ذلك، فإن الإنسان قد يقع شيء في شيء من الهوى ويرى أن خطأ ذلك العالم، أن ذلك العالم أخطأ ولم يتبعه في هواه، فتجده يسلط لسانه في القدح والثلب فيه، ونقول هلكت بهذا. العلماء الأجلاء تحفظ مكانتهم، ولو أخطأوا فخطأهم هذا هم معذورون فيه، لا نتبعهم فيه لأننا لا نتخذهم أربابا من دون الله، ولسنا كمن يقدسهم فيتبعهم حتى في الأخطاء، نقول لا نتبعهم في ذلك الخطأ، والمكانة تحفظ لهم. هذا تعلمه، هذا الأمر تتعلمه إذا تعلمت الآداب التي ينبغي أن تكون من المتعلم مع العالم والمعلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وقال أي جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا بدأ جبريل بالكلام، ومرة ذكرنا أنه في رواية النسائي سلم أولا ثم استأذن، ولما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهنا جبريل نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال يا محمد، وهذا كما ذكر أهل العلم له احتمالان، إما أن يكون قبل نهي الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأن الله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا في أحدي تفسير هذه الآية، وهي النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، بل إن من شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وتميزه عن الناس أنه إذا نودي يقال يا رسول الله ويا نبي الله. يحتمل أن هذا كان قبل النهي ولهذا جبريل قال يا محمد، ويحتمل أنه قال ذلك بناء على ما جرى من عادة الأعراب أنهم إذا دخلوا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والشيخ العثيمين رحمه الله يقول هذا أقرب، يقول هذا أقرب. وإن كان على هذا الاحتمال الثاني فلماذا فعل جبريل ذلك وقال يا محمد؟ إنما فعله تعمية للحاضرين حتى لا يعلموا من هو، حتى لا يعلموا من هو. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أخبرني أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، وهذا فيه دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبر، أي هو مخبر عن ربه سبحانه وتعالى ومبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، فهو مبلغ ومخبر عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جبريل قال أخبرني، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، فسأل عن الإسلام الذي هو أحد أنواع الدين كما في هذا الحديث، لأن ثمة إسلام وإيمان وإحسان وهي من الدين، أتاكم يعلمكم دينكم، فهي من الدين، هذه الثلاث أنواع الدين إسلام وإيمان وإحسان. فأول ما سأله سأله عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وذكر له كما قال العلماء الأمور الظاهرة، فقالوا فسر له الإسلام بالأمور الظاهرة. ولهذا القرطبي رحمه الله في المفهم عرف الإسلام في الشرع فقال الإنقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية، لأن الإسلام متعلق بالأمور الظاهرة وخصوصا إذا قرن مع الإيمان، وهذا سننبه عليه بإذن الله، إذا قرن مع الإيمان في الذكر فيكون الإسلام للأمور الظاهرة. فلهذا عرف الإسلام في الشرع القرطبي أبو العباس قال الإنقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية، ثم شرع صلى الله عليه وسلم في الإجابة أخبرني عن الإسلام، قال عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلمة التي سئل عنها أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهذه الإعادة فائدة والإيضاح، الإعادة فائدة والإيضاح، أي أن الإسلام الذي سألت عنه هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فذكر أولا صلى الله عليه وسلم الشهادتين، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما ركن واحد، وهما أول الأمور التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهاتان الشهادتان متلازمتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما متلازمتان، ولهذا قد يأتي التنصيص على واحدة على الأولى منهما وهي شهادة لا إله إلا الله من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، ولا يقال إن ذكر لا إله إلا الله وحدها لا يتبعه محمد رسول الله، لا، هاتان الشهادتان متلازمتان، لأن كما هو معلوم العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة، وهذان الشرطان يؤخذان من الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله فيها الإخلاص، وأن محمد رسول الله فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وفيها نفي عام وإثبات خاص. نفي عام لا إله، نفي لجميع المعبودات إلا الله، هذا الإثبات الخاص. لا معبود بحق، لماذا نقول بحق؟ لأن قد تكون ثم معبودات بالباطل، ثم من يعبد الشجر والحجر والأصنام والكواكب ونحو ذلك، فنقول هذه معبودات بالباطل، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإثبات الخاص له سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله، أن تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تقدم محبته على محبة كل أحد من الخلق حتى على نفسك، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي الصادقة التي تثمر ما ذكرت الآن من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة التزام ما أمر به وترك ما نهى عنه وتصديقه في أخباره، وعبادة الله جل وعلا بما بينه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. ومقتضى هاتين الشهادتين كما أشرت آنفا إخلاص العمل لله، لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فما تقوم به من عبادة ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، فلا إله إلا الله تستفيد منها الإخلاص لله جل وعلا. وأن محمد رسول الله، أي هو النبي الذي أتبعه في معرفة الطريق الذي يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم به ربه الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتم الدين، أتم الله الدين به، ولا شيء من الدين بقي لم يبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله ورضوانه سبحانه وتعالى وأن يفوز في الدار الآخرة عليه أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما يقول العلماء: لا طريق يوصلك إلى الله جل وعلا إلا ما كان من جهة محمد صلى الله عليه وسلم أو من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تستفيد من هذه الشهادة. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات واتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ، لأن الخير كل الخير في اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا جبريل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قلنا فسر له الإسلام بالأمور الظاهرة، فسر له الإسلام بالأمور الظاهرة. وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه باعتبار تكون من الأمور الظاهرة، لأنها ماذا؟ هي شهادة، لأنها شهادة، والشهادة يكون فيها الإظهار والإعلان والإخبار، الشهادة يكون فيها الإظهار والإعلان والإخبار. من هذا الباب كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الأمور الظاهرة، من الأمور الظاهرة، لأن هذه الشهادة يكون فيها ما أشرت، ذاك الإعلان والإظهار والإخبار، فهي ظاهرة من هذا الباب وداخلة في الأمور الظاهرة من هذا المعنى. ولا يعني أن الإنسان إذا أتى بهذه الأمور الظاهرة يكون مسلما، لا بد له من قدر من الإيمان، لا بد له من قدر من الإيمان حتى يكون مسلما، ثم بعد ذلك يكون مؤمنا، لا بد من قدر من الإيمان. الإنسان إذا اعتقد مثلا هذه الشهادة في قلبه ولم ينطق بها، إذا اعتقدها بقلبه ولم ينطق بها ولم يظهرها من غير عذر شرعي، أقول من غير عذر شرعي، فهذا لا ينفعه. فلا بد في الشهادة من إظهار، ولهذا كانت الشهادة من الأمور الظاهرة بهذا الاعتبار. ثم إذا أتى الإنسان بهذه الأمور الظاهرة، صلاة صيام زكاة حج، وأتى بهاتين الشهادتين، لا بد له من قدر من الإيمان يكون في قلبه، لا بد، لأن أصلا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه يدخل فيها الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتبع ذلك من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من قدر من الإيمان. ولهذا لما يتكلم العلماء، ولعلنا نشير إلى هذا في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، في الفرق بين الإسلام والإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هل يعني أنهم أسلموا ففعلوا الأمور الظاهرة وليس ثمة شيء من إيمان في في في في باطنهم؟ لا، ثمة قدر من الإيمان، وهذا أمر ينبغي أن يفهم حتى تعلم وجه الفرق ما بين الإسلام والإيمان، ولعله يأتي مزيد بيان حين نتكلم عن الإيمان في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، قال وتقيم الصلاة لأن هذا الذي جاء في القرآن ذكر إقامة الصلاة كقوله جل وعلا وأقيم الصلاة، وجاء في حديث أبي هريرة في رواية أبي هريرة لحديث جبريل وتقيم الصلاة المكتوبة، وتقيم الصلاة المكتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مفروضة ولكن يأتي التعبير بأنها مكتوبة من هذه الآية، كما في الحديث قد رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة المفروضة الصلوات الخمس التي هي عماد الدين والتي عظم النبي صلى الله عليه وسلم وفخم من شأنها وبين فضلها وعظمها، بل هذا الحديث وحديث جبريل يدل على ذلك، فهي أول ما ذكر بعد الشهادتين، أول ما ذكر بعد الشهادتين ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وتقيم الصلاة. وإقامة الصلاة لها نوعان، إقامة واجبة وإقامة كاملة. أما الإقامة الواجبة وهي ما يأتي ما يؤتى فيها بالواجب والقدر المجزئ، يعني قد لا يفعل فيها الإنسان السنن والمستحبات فيأتي بما هو واجب، على اصطلاح الفقهاء يأتي بالأركان والواجبات، يأتي بأركان الصلاة وبواجبات الصلاة ولو يحافظ على السنن صلاته صحيحة، فهذا أقام الصلاة لكن هي إقامة واجبة. والنوع الثاني وهي الإقامة الكاملة، الإقامة الكاملة أن يأتي زيادة على ما ذكرنا في الإقامة الواجبة بالمستحبات والسنن، فيراعي المستحبات والسنن في ذات الصلاة، بل الموفق من عباد الله يراعي المستحبات والسنن ما يكون قبل الصلاة وما يكون بعد الصلاة، فضلا على ما يكون في الصلاة ذاتها ونفسها، فيأتي بهذه السنن والمستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وطريق التأسي به صلى الله عليه وسلم أن يتعلم المرء صفة صلاته ويصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، فلا يترك شيئا من المستحبات التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في صلاته، فضلا عن الواجبات والأركان التي لا تصح الصلاة بدونها، لو تقصد الإنسان وتركها عمدا فإن الصلاة لا تصح بدونها. أما ما يتعلق بالسهو، لو سهى الإنسان عن بعض الواجبات في الصلاة صلاته ترقع بسجود السهو، ترك الواجب، أما لو ترك الركن فلا بد أن يأتي به، ولو صلى بترك ركن وقضى صلاته أعاد تلك الصلاة، لأن الركن لا بد أن يؤتى به كقراءة الفاتحة وغيرها من الأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث يدل على عظمها، وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وأن الإسلام لا يتم إلا بهذه العبادة لأنها ركن من أركان الإسلام، واختلف العلماء في حكم تاركها. أما من ترك الصلاة جاحدا لها. فالعلماء متفقون على كفره، جحد الصلاة ويقول أنا لا أؤمن بها، وهذه ليست من الدين وليست من الإسلام، فيجحد الصلاة وهي معلومة من الدين بالضرورة، فهذا باتفاق العلماء كافر. أما من اعتقد فرضيتها ووجوبها ولكن تركها تكاسلا، تركها تكاسلا، فاختلف العلماء فيه. إنسان مثلا صلى وترك، صلى مرات وترك الصلاة تكاسلا عنها ويعتقد فرضيتها ووجوبها، من أهل العلم من يقول إنه يكفر بتركها، ومن أهل العلم من يقول إنه يبقى على إسلامه لأنه صلى وترك، وترك الصلاة تكاسلا. غير أنه يعظم الأمر إذا كان من يعتقد فرضيتها ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم هو لم يصلي قط في حياته، لم يصلي قط في حياته ويقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم مقتضيات هذه الشهادة هو الإتيان بأعظم الفرائض والصلاة. ولهذا كيف يكون هذا مسلما كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو ما صلى في حياته قط، ولا أتكلم عن من صلى وترك، فإنه على الصحيح أنه مسلم من صلى وترك الصلاة تكاسلا معتقدا فرضيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لجبريل وللصحابة بأن الصلاة من أركان الإسلام العظام، واحد مبانيه العظام. بعد الشهادتين يذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة، أي تعطي الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكروا في آية براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف تعطى لهم الزكاة. فقوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة أي تعطيها لمستحقيها، وجاء في حديث أبي هريرة وتؤتي الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي مقدار يسير يؤخذ من الأغنياء أو يدفع الأغنياء إلى مستحقي الزكاة. وهذه الزكاة هي من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام أيضا، وكثيرا ما يقرنها الله جل وعلا بالصلاة في كتابه، وهي عبادة مالية. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة هي عبادة مالية محضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، تصوم رمضان أي تصوم شهر رمضان، الفريضة هي صيام شهر رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان، الصيام الذي هو في اللغة الإمساك وفي الشرع الإمساك، التعبد الله، التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه العبادة الجليلة التي عبادة بدنية وهي مرة في العام، صيام هذا الشهر الذي هو رمضان، صيام رمضان سمي رمضان، وقيل هو علم، علم محض يعرف به الشهر، وقيل من الرمضاء فيقال رمض الصائم أو رمض بطنه، اشتد حره لعطشه فسمي رمضان، أو لأجل أن هذا الشهر يحرق الذنوب، وهي أيضا من الرمض والرمضاء فيحرق الذنوب فسمي رمضان. والحديث دليل على أنه يجوز أن نقول رمضان دون أن نقول شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان ولم يقل شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم يكرهون ذلك، يكرهون أن تقول رمضان من غير إضافة شهر، يقول لا تقول شهر رمضان ولا تقول رمضان. وقد يستدلون أو استدلوا بحديث يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم قيل فيه لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، والحديث رواه ابن عدي في الكامل وقد ضعفه بعض أهل العلم، ابن حجر رحمه الله وغيره، ونقول لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وتصوم رمضان، وإن كان جاء في القرآن ذكر شهر رمضان، وهذا حجة من قال يكره أن يقول رمضان، يقال رمضان من غير الشهر، لكن نقول لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هنا قال عليه الصلاة والسلام وتصوم رمضان ولم يقل شهر رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. نتوقف هنا ونتم باقي الحديث الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.